بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب، مسخر السحاب، مخرج الأحياء من قلب العدم، مبدع الأكوان بالرب القلم، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، مبشرا وهاديا ونذيرا. ثم أما بعد، فيسعد إخوانكم في تسجيلات الألف الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدم لكم مصحف الحرم المكي شرفه الله من صلاة التراويح بصوت الشيخين سعود أشرين وعبد الرحمن أسديس. والمصحف مكون من 16 شريطة، كل شريط يبدأ بسورة وينتهي بأخرى. والآن مع الشريط الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.